أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال موسى لفرعون: خبر تلك الأمم وما فعلته عند الله وحده مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يضل الله في أفعاله وأحكامه ولا ينسى من علمه شيئا، فأحكامه وأفعاله بحق وصدق وعلم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الله وحده الذي صير الأرض سهلة ذلولا للانتفاع بها والعيش على ظهرها، وصير فيها طرقا كثيرة يسيرة لتنقل المخلوقات فيها، وأنزل ماء من السماء أنبت به أنواعا مختلفة ونباتات متنوعة رزقا للعباد والحيوان. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا أيها العباد من طيبات ما أخرج الله من الأرض، ورعوا في الأرض ببهائمكم، إن فيما أنبت الله لبراهين على قدرته سبحانه واستحقاقه للألوهية وحده. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من الأرض خلق الله الناس، وفي الأرض يعيدهم أمواتا في قبورهم، ومن الأرض يخرجهم أحياء مرة أخرى ليجازيهم على أفعالهم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أرى الله فرعون أدلة الوحدانية وبراهين القدرة في المعجزات والمخلوقات والآيات البينات، ولكن كذب بها وامتنع عن قبول الحق، كذب بقوله وعصى بفعله. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال فرعون: هل أتيت إلينا يا موسى بسحرك تريد إخراجنا من ديارنا؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فسوف نأتيك يا موسى بسحر مثل سحرك، فوقت لنا موعدا محددا نلتقي فيه لا نختلف عنه نحن ولا أنت، في مكان مستو معتدل وسط بيننا وبينك. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فوعدهم موسى يوم اجتماعهم في عيد من أعيادهم، يوم يتجملون للعيد ليجتمعوا من كل مكان وقت الضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فأعرض فرعون عن الحق وجمع السحرة وجاء للموعد محاربا لله ولرسوله موسى عليه السلام. قال لهم موسى: ويلكم لا تكفروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فنصح موسى السحرة وخوفهم من اختلاق الكذب على الله، لأن الله سوف يستأصلهم بعذاب من عنده فيدمرهم، وقد خسر من كذب على الله وضل سعيه. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فاختلف السحرة فيما بينهم وكتموا حديثهم عن الناس. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قال السحرة إن موسى وهارون ساحران يريدان إخراج فرعون وقومه من ديارهم ويفسدان سحركم العظيم عليكم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأبرموا أمركم وأحكموا مكركم ولا تختلفوا وتتفرقوا، وأقبلوا عليهما صفا واحدا، وألقوا ما في أيديكم بعزم لتدهشوا العقول وتنتصروا على موسى وهارون، وقد فاز ونجح من قهر خصمه وعلى عدوه هذا اليوم.